اليمين وهبلا آخر في رجله اليسار، وأنهم جعلوا هذه الأهبال إلى الإبل وضربوا الإبل إلى صمت مختلفة، واحد يعني إلى الشرق واحد إلى الغرب، يعني أنها انقطعت قطعتين بالشدة ما جرى بها، وضرب أيضا رمح أبا جهل نعوذ بالله في وسطها. أي إذا هل هذا بس إنسان يقرأ ويقول ها طيب رضي الله عنها بس ما في عندنا إلا قول. إذا سمع إذا بلال رضي الله تعالى عنه بس يقول طيب ما شاء الله بلال ما شاء الله ابتلي وأذب في سبيل رضي الله عنه، طيب ماذا أخذنا من حياتهم؟ القرآن يقرأ لماذا فقط؟ بعضهم نعوذ بالله جعلوه تعويذات يعلق في العنق ويأخذون عليه أموال يأكلون أموال الناس بالباطل، وبعضهم ما شاء الله يكتبوه في الأوراق ثم يمهوه بالماء ويشربونه لأجل الأمراض، وبعضهم يقبلونه بالعيون ويجعلونه فوق بس فقط نذر القرآن. لهذا إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم لهذه الأغراض بس فقط لحصول أموال، أو إذا وقع النزاع بينهم يجعلوه حلفا ويدا على القرآن المصحف، أو إذا يريدون أحدا وميثاقا يجعلونه ويديهم على المصحف بس نزل لهذا. أما إنسان إذا قرأ القرآن من أوله إلى آخره ولا يتدبر ولا يتفكر، فبذلك قال الله تعالى في أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، جاء الأقفال على القلوب كأن القرآن أنه لا ينبههم من الغفلة ولا يدعوهم دعوة إلى الإسلام وإلى رجوعهم إلى ما كان أسلافنا، فما فائدة بعد ذلك هذه القراءة؟ ما نزل القرآن فقط إنسان يبحث فيها أبحاث نحوية وأبحاث صرفية وأبحاث كلامية وأبحاث بلاغة ومعاني ونكت وكذا كذا، ولكن أين دعوة الإسلام؟ أين دعوة القرآن؟ ما نزل القرآن لأجل هذا كما نحن نبحث كألف لام هاهنا للجنس ولا ألف لام للاستغراق ولا ألف لام لأحد الذهني ألف لام لأحد الخارجي، وهذا مبتدا وهذا خبر، فقط نزل القرآن لأجل هذا الأبحاث فقط؟ هكذا لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبحثون على هذه الأبحاث بس؟ لا، بل أنهم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما حفظنا سورة البقرة إلا في سنين كما قال عمر. بعض الصحابة تعلموا سورة البقرة عشر سنين، لماذا؟ أنهم عرب وأنهم أعلموا بلغة العرب وأنهم ما شاء الله أفهموا بلغة القرآن، لماذا؟ لأنهم إذا قرأوا آية أولا أملوا بها ثم يقرؤون آية أخرى، إذا ما أملوا لا أنهم لا يمرون عن القرآن مرا، أنهم لا يتجاوزون في القرآن قراءة فقط، لا قراءة حرفا عملا اتباعا بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فبذلك فازوا على العالم كلها، وأنهم فازوا وأن الله تبارك وتعالى رفعهم بهذا الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها آخرين، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال العلماء نزول أسباب النزول هذه السورة كألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، قالوا نزلت هذا، ولكن هذا قاعدة ولو نزلت بأسباب مخصوصة، مثلا الإبرة بأموم اللفظ يعني الحكم باقٍ إلى يوم القيامة، ولو نزلت بسبب خاص بسبب كذا بسبب كذا بسبب كذا، ولكن الإبرة بعموم اللفظ يعني حكم باقي إلى يوم القيامة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كقرانا قبل ذلك قصص سورة القصص، وقرانا فيها قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وقصه ده موسى عليه السلام ما قارو. فبذلك فيها اشاره کہ اما قراتم قصه بنو اسرائيل کہ كيف ان عليهم الابتلاء والبلاء من فرعون کہ يذبحون ابناءهم ويستحيون نساءهم اي مشقه وعذاب اشد من هذا. اما قراتم کہ ما لهك ببنو اسرائيل من العذاب من الايذاء من المشقه من المصائب من البلاء. فَبِذَلِكَ وَلَكِنَّهُمْ صَبَرُوا وَآمَنُوا بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ. اما قراتم ما جاء الابتلاء والاختبار بموسى عليه السلام منذ ولادته الى حين وفاته. منذ ولادته كان امه يعني خائفة وفزعة خائفة على موسى لأنه لا يقتل. فأوهينا إلى أم موسى أن أرضيه فإذا خفت إليه فألقيه في اليم ثم ألقيه في اليم ما شاء الله وهو رضي. ثم أيضا لايك أينا ببيت فرعون ثم أخذه فرعون فلتم لتمة لا وجه جال ابتلاه مرة أخرى فأنه ثم ابتلي بالجمرات والمجوهرات حتى جعل الجمرة على لسانه فوجد اللقنة في لسانه. ثم لما كبر ما شاء الله جاء ابتلاء ضرب القبطي ومات القبطي عن يدي فوقده موسى فقضى عليه. ثم انه جاء من اقصى المدينة رجل يسعى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من النار. فخرج خائفا يترقب وهو لا يعلم اين اذهب حتى لا يعلم الطريق حتى ورد ماء مدين. ثم انه جاء ماشى الى بيت شعيب وانه رعى 10 سنوات الاغنام والمواشي في بيت شعيب. فبذلك فانظر الى ابتلاءات اختبارات. فبذلك قال جاء بعد هذه السوره کہ لما انتم سمعتم ما لهك ببني اسرائيل سمعتم ما لهك بهارون عليه السلام سمعتم وقراتم ما لهك بموسى عليه السلام وانتم تدعون الايمان ولا يختبرون. وبذلك جاء بعده سوره احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. وايضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ قراتم قصه قارون ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتيه لتنوء بالعصبه اولي القوه لكن القوم اذ قال له قوم لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين يعني انه من كثرة ماله وقع في البغي وقع في الطغيان حتى بغى وتجاوز عن الحد وتكبر وتجبر واستكبر. وايضا يحصل لكم اموال اموال اموال هائلة من كسرى وقيصر وغير ذلك لا تكون لكم ايضا بعد هذا التكبر والاستكبار. لما ان ابتلاء تنقسم احيانا بالفقر والفاقد واحيانا بكثرة المال. فبذلك ابتلاء عجيب احيانا بتزييق الارزاق احيانا بتكثير الاموال واحيانا بتكسير الاموال وهذا اشد من الاول كما قال امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ابتلينا بالزراء فصبرنا ثم ابتلينا بالسراء فلم نصبر. او كما قال عمر رضي الله تعالى عنه قال ابتلينا بالذراء بالجو بالفاقة بالمشقة صبرنا ولكن الآن ابتلينا بالسراء بكثرة الفتوحات بكثرة الغنائم والأموال. حتى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان يأخذ منديلا من الحرير يقول بخن لأبي هريرة هو ما شاء الله مناديل من الحرير. أما نسيت أهوالك يعني أنت مستلقا على زاره من شدة الجوع والناس يمرون عليك ويجعلون رجلهم على بطنه وعلى جسده. فبهذا قال فترينا بالسراء فلم نصبر. فبذلك لها مناسبات مناسبة تامة يعني بالصور الذي قرأنا والصورة الذي بعده يعني سورة القصص وسورة العنكبوت أيضا. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى ايضا فيها اشارة کہ مثلا الاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا خائفین وکانو فزئین وکانو فی اشد مشقت وبلا فبذلك نزل هذه الآیات وفی الآیت الذی قرانه ما شاء الله بشارات ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد کہ الان هذا ابتلاء ولكن ابتلاء ثانی ان یدخلوا مکہ ظافرا ظافرا مع الفتوح الکامل فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى يعني انما بين السورتين مناسبات تامة باول السورة واخرها فانزل الله تبارك وتعالى هذه السورة السورة العنكبوت وسميت السورة بهذا الاسم لمن ان الله تعالى ضرب مثلا لابطال الشرك بالعنكبوت كما سنقرا ان شاء الله تبارك وتعالى في الايات الاتية والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث ابي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الجهاد الان قال باب ما جاء في من جهز غازيا كما جهاد يكون جهاد بالنفس كذا جهاد بالمال حتی فی بعض المواقع قال علماء رحمهم الله تعالی کہ جہاد بالمال انفاق بالمال اشد فبذلك احيانا جاء فی کلام الله سبحانه ان الله قدم ذکر الاموال علی الانفس باموالکم وانفسکم جاهدوا باموالکم وانفسکم قدم ذکر الاموال لماذا قالوا لأن صرف المال انفاق المال في طاعة الله في سبيل الله أحيانا أشد من انفاق النفوس في سبيل الله فبذلك أن المجاهد الذي جاهد الحمد لله والذي جهد غازيا يعني أعطاه من الأسباب من الناقة من العدة من العدة وما يحتاج إليه في السفر من المأكولات والمشروبات والفسطاط والخيام وغير ذلك أيضا له أجر عظيم لما لأنه جهز غازيا تجهيز فبهذا إن أكد المحدث رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في من جهز غازيا. حدثنا أبو زكريا يحيى ابن درست حدثنا ابو اسماعيل قال حدث ابو اسماعيل اذا قال علماء كما ذكر العلماء رحمه الله انه يعني بصري وانه صدوق ولكن في حفظه شيء يعني تغير حفظه في اخر عمره لما انسان يعني انه تغير في الحفظ والا انه صدوق. قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلامة عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في اهله فقد غزا يعني في قام مقامه في اصلاح امرهم في اصلاح اهلهم في اصلاح في خدمة اهلهم كأنه اشتمل في الغزاء. ولكن افهم هذا عند العلماء من الاسلاف رحمهم الله کہ مثلا انسان واحد جاهد في سبيل الله وفدا نفسه وفا صرف 100,000 ريال هذا لا يقابل اين 100,000 اين قيمة النفس. وفاعد انسان خدم في اهل الغازي محافظة اهله محافظة امره او خدمة اهله انه يكون بمنزلة الغازي سواء بسواء فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى مقصود من هذا ماذا الحس الترغيب لما وهذا الى هاك الادنى بالاعلى كما جاء المبتون شهيد الذي مات يعني بمرض البطن حتى يصل الى درجة الشهادة الذي استشهد في سبيل الله مانا ماذا لانه مقصود من هذا الى هاك الادنى بالاعلى والحس والترغيب الانسان انه لما انسان ينقسم على اقسام بعض انسان ما شاء الله يحب ان يشترك في الجهاد حتى لما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه وخلفه في آلي فقال يا رسول الله اترك في آلي انا اتخلف عن الجهاد قال اما ترضى ان تكون بمنزلة هارون من موسى عليه السلام اما ترضى يا علي رضي حتى اطمأن علي رضي الله تعالى حتى جاء في بعض الروايات قال انت مني بمنزلة هارون من موسى. ولكن الاجب فانظر هذا مقصود فقط ماذا؟ اطمئنان لعلي، 80 لعلي رضي الله تعالى عنه. ولكن الروافض يستدلون بهذا ايضا، قالوا هذا دليل خلافة علي، کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، فبذلك انہو کانا خلیفت لرسول اللہ صلی اللہ، کما ہارون و موسیٰ لیسا بینہما احد، حاکتہ لا یکون احد بین علی رضی اللہ تعالی عنہ و بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی يستدلون على خلافت علی بلا فصل، ولكن اللہ اعلم کیف يستدلون بهذا، لما هذا قائدہ جمی فرق ظالا، جمی فرق باطلا، ما اندہم بالحقیقت حجج، بل انهم عندهم يعني مقدمات تخيليه، مقدمات وهميه، بحسب اوهامهم يجعلون مقدماتهم وياخذون من الايات ما تشابه. فبذلك طيب لو قلنا مساله الخلاف، هل هارون مات قبل موسى ولا بعد موسى؟ مات قبل موسى، كيف يكون خليفه بعد موسى؟ لو كان هذا دليلا على الخلافة لكان هارون بعد موسى خليفة، لا في حياته خليفة، موسى عليه السلام رسول وهارون نبي، هارون عليه السلام أنه نبي من الأنبياء وموسى عليه السلام أنه رسول من الرسل، ما في هنا خلافة، ما في هنا شيء الذي يخلفه. وأيضا حتى قدرة الله تعالى هارون أكبر سنا ولكنه مات قبل موسى عليه السلام من قدرة الله تبارك وتعالى، کہ حتى لا يستطيع احد ان يستدل بذلك کہ انت مني بمنزلة هارون من موسى، يعني مقصود خلافة بلا فصل لعلي رضي الله تعالى. بل عجب من العجب کہ بهذه الروايات هل استدل علي رضي الله تعالى عنه على خلافته، يعني هذه الروايات الذي يستدل بها هؤلاء کہ ان مراد خلافة بلا فصل، من كنت مولا فعلي مولا، طيب هل قرأ هذا الحديث علي رضي الله تعالى عنه؟ هل استدل بهذا الحديث؟ لما انه يعلم ليس هذا حديث صحيح. وايضا بقدير خم وغير ذلك، هل استدل علي رضي الله تعالى عنه في مقابلة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلني خليفة؟ بس لا. فبذلك مثل هذه يعني استدلالات ليس لها في الحقيقة لا حجة ولا دليل، بس مجرد اطمئنانا لأفكارهم وآرائهم فقط. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: المفتون شهيد من جهز غازيا في حكم الغازي، من خلف في أهله في حكم الغازي، مقصود حس، مقصود ترغيب، مقصود انسان يعني ان يكون مجتهدا اما بنفسه اما بماله اما بالخدمه، حتى لايك معهم الهاك الادنى بالاعلى. فبذلك لما لايك الادنى بالاعلى ورحمه الله اوسع، لما رحمتي وسعت كل شيء كما قال الله تبارك وتعالى، وجاء ايضا في الحديث رحمتي سبقت على غضبي. فبهذا جاء مثل هذه الاحاديث، مثلا احيانا جاء فضل الامراء، احيانا جاء فضل الصوم في مقابلة الجهاد في سبيل الله. فبذلك وإلا جهاد جهاد، صوم صوم، حج حج، ايضا كما جاء جهاد كنا لحج للنساء، لما؟ لأن لهن مشقة وجمع العبادات، عبادة بدنية عبادة مالية، والسفر والكلفة، والمحافظة على صدرهن، محافظة على عورتهن، محافظة على عفتهن وعصمتهن، وأداء الفريضة، لا شك مشقة مشقة. فبذلك جاء لها تشبيه جهاد كنا الحج وغير ذلك. قال هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجيه حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن ابي ليلى عن عطاء بن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله او خلفه في اهله فقد غزا. هذا حديث حسن. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن الوادي قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. هذا حديث صحيح. هذا من عادة امام الترمذي رحمه الله، مثلا قال هذا حديث حسن صحيح، احيانا يقول هذا حديث حسن صحيح غريب. فبذلك فانظر يعني في هذا الباب، هذا هو يعني تعليمات المحدثين رحمهم الله تعالى، انه ذكر الطرق، كخالد الجهني روى هذا الحديث بهذا السند، روى هذا الحديث بهذا السند، روى هذا الحديث بهذا السند، هذا السند بلغ الى درجة الحسن، هذا السند بلغ الى درجة الصحة، هذا الطرق طريق بلغ الى الذي يوجد فيها غرابة. فبذلك اشار الى ذلك کہ حسن صحیح غریب معنی یعنی لها طرق کثیرہ، بعض طرق حتی یبلغ الى درجت الحسن فبعضها یبلغ الى درجت الصحت، و احیانا یعنی یقال مثلا حسن غریب یعنی فی الغرابت ولیکن طرق کثیرہ یؤید بعضها بعضا حتی یصلها الى درجت الحسن. فبهذا امام الترمذی رحمه اللہ تعالی احیانا فی بابه فإلا راوي واحد يعني آخر عن خالد الجهني، عن خالد الجهني، عن خالد الجهني، ولكن لما ذكر هذه الطرق الكثيرة؟ لما؟ لأنه يريد التعليم لنا ولطلبة العلم كأنهم يأخذوا كأن هذا الطريق قال هذا حديث حسن ثم ذكر سندا فقال هذا حديث صحيح. لما؟ لأن هذا السند بلغ إلى درجة الصحة. فبهذا ذكر قال هذا حديث صحيح، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني. الحديث الاول عن ابي سلمة عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني، فهذا الحديث عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا إله كل شيء، إله واحدا لا إله إلا أنت، اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم التبنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور أخواننا وأمور المسلمين. اللهم نفر وجوهنا بنور الإيمان، اللهم نفر قلوبنا بنور الإرفان، اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن، اللهم ارزقنا اتباعا لكتابك وسنة نبيك. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وعن قلب لا يخشع، وعن نفس لا تشبع، وعن دعوة لا يستجاب لها. اللهم احفظنا بالإسلام قائما وقائدا وراقدا، ولا تشبت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعليكم السلام.